بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، فهذه هي القراءة 42 من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. ما نزال نقرأ في كتاب الحلال والحرام من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين، وقد انتهينا من بابه الأول في القراءة الماضية، ونبدأ اليوم من بابه الثاني، وهو الباب الذي عنونه الإمام الغزالي بقوله في مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام. مراتب الشبهات، نحن نعرف أن كل شيء في الدنيا على درجات، بل إن كل شيء في الآخرة أيضا على درجات. الجنة درجات فيها الفردوس الأعلى، وفيها درجات يتفاوت فيها الصالحون، والنار دركات فيها الدرك الأسفل من النار الذي فيه المنافقون، وفيه دركات أخف في العذاب، والدنيا كذلك كل ما فيها مرتب على درجات. فلما يتحدث فيقول مراتب الشبهات، يعني الدرجات التي تقع فيها الشبهات، أقصاها وأدناها وما يقع في وسطها، ما هو هين، ما هو كبير، ما هو من الصغائر إلى آخره. قال في مراتب الشبهات ومثاراتها، ما الذي يثير الشبهة؟ ما الذي يجعلني أشك؟ احنا كنا نتكلم في المرة اللي فاتت في الحلال المحض والحرام المحض. طيب ما الذي يجعلني أشك في أن بعض الأشياء قريبة إلى الحلال أو هي حلال، وبعض الأشياء قريبة إلى الحرام أو هي حرام؟ هذا الشك هو الذي يسمى عند العلماء بالشبهة. الشبهة أمر غير ثابت يشبه الأمر الثابت، لكنه قد يترتب عليه إذا ثبت إما أن الشيء يبقى حلال وإما أن الشيء يبقى حرام. فبيتكلم عن مراتب الشبهات وعن المثارات، يعني الأشياء التي تثير في النفس الشعور بالشبهة، وعن تمييز ما يشتبه بالحلال والحرام مما هو حلال فعلا أو حرام فعلا، فهذا تمييزها عن الحلال والحرام. بدأ الإمام الغزالي هذا الباب بالحديث المتفق عليه المروي في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. بين يعني ظاهر وواضح لا يختلف فيه الناس، وبينهما أمور مشتبهات، وفي روايات مشبهات ومشبهات ومشبهات، إنما الرواية في الصحيحين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، وما وقع في الشبهات واقع الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الحمى هو الأرض التي يحميها صاحبها بسور أو بسلك شائك أو بخوص، ويقول دي أرض، يكتب عليها بيان أنها أرضه، أو يعرف الناس أنها أرضه، فلا يجوز لأحد أن يدخل أغنامه أو أبقاره أو إبله ترعى في هذه الأرض، لأن هذا حمى لمالكه. فالذي يستسهل الوقوع في الشبهات، الذي لا يهتم بالتيقن عند ورود الشبهة على قلبه أو عقله مما إذا كان ما سيقدم عليه حلالا أو حراما، كأنه راع متعمد أن يرعى حول الحمى، يرعى حول الأرض المملوكة لغيره المحمية بهذا الملك، يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه إزاي، أو يرتع فيه إزاي، أو أوشك أن يقع فيه في الرواية الأخرى إزاي، لأنه أنت لا تستطيع أن تضبط الغنم أو الإبل أو البقر، لا تستطيع أن تضبطها بالحرف. طب ابعد شوية عن الحمى عشان ما تمدش بوزها وتاكل من جوه الخوص أو جوه السلك أو جوه السور فتقع في الحمى. فالراعي الذي يرعى حول الحمى يضع نفسه في مواضع الشبهة، يوشك أن يقع في الحمى، يعني يقع في المحظور، يقع في الحرام. فينبغي على الإنسان أن يتقي الشبهات كما في الحديث الشريف، ليستبرئ لعرضه ودينه. فقد من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، يعني سمعته، عرضه هنا يعني سمعته، الناس ما تقولش عليه ده راجل مش مهتم، ده راجل متساهل، ده راجل بيعمل الحاجات الصح والحاجات الغلط ما بتفرقش معاه، هذا هو اتهام العرض، اتهام السمعة. ودينه، لأنه الحلال والحرام أمر ديني، فإذا وقع في الحرام فقد ارتكب إثما دينيا ومخالفة دينية. اللفظ الذي قرأته لحضراتكم هو الذي في الإحياء، وهو ليس لفظ الشيخين، ليس لفظ البخاري ولا لفظ مسلم، لكنه لفظ مجمع من مجموعة من روايات الحديث، والحديث مروي بروايات كثيرة جدا وأسانيده صحيح. لكن عند الشيخين زيادة مهمة لابد من أن نذكرها، عندهما معنى هي قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يواقعه أو حاجة كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك هنا مش يعني ملك الدولة، رئيس الدولة، الملك المنصب ده، الملك هنا يعني كل مالك، كل من يملك شيئا له حمى. احنا عندنا هذا البيت، هذا البيت محمي بسور، داخل هذا السور حمانة، خارج السور من الشأن به. فلكل مالك شيء أن يحمي هذا الشيء، لكل مالك شيء حما لا يجيز لأحد أن يتخطى أو يتعدى أو يتجاوز في شأن الشيء الذي يملكه. فهذا معنى ألا وإن لكل ملك حمى. سبق إلى أذان الناس أن الملك هنا هو الملك يعني رئيس الدولة، المنصب السياسي، لأن بقية الحديث تتحدث عن رب العالمين: ألا وإن حمى الله محارمه. لكن رب العالمين هو مالك الكون كله، فمعنى الملك أيضا وارد هنا وصحيح. رب العالمين، نحن نقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. هو مالك يوم الدين يعني الآخرة فقط؟ لا، هو مالك الكون كله، هو الرحمن الرحيم، هو الذي خلقنا وأوجدنا إلى آخر. فملك الله تبارك وتعالى للكون قائم، وبالتالي يصح أن نفهم لفظ كل ملك يعني كل مالك. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المناط في حياة الإنسان كلها، في فساد عمله أو صلاح عمله، في نجاته في الآخرة ودخوله الجنة، أو في خراب آخرته ودخوله النار، هو صلاح قلبه. من صلح قلبه صلحت سائر أعماله، ومن فسد قلبه فسدت سائر أعماله. طيب، هو كل الناس اللي بيعملوا حاجة غلط قلوبهم فاسدة؟ لا، يقع الإنسان في الخطأ على وجه الفلتة، ويقع على وجه الخطيئة، ويقع على وجه الشهوة، ويقع على وجه التساهل اللي بيوحي به إليه شياطين الجن والإنس، كما قال الله تعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فيقع الإنسان في هذه الأشياء ليس نتيجة سواد القلب ولا الران اللي على القلب ولا فساد القلب، يقع فيها والقلب سليم. ده بيعمل إيه؟ ده يسارع بالتوبة، كلما وقع في خطأ تاب منه، كلما أذنب ذنبا استرجع وتاب إلى الله منه، كلما أخطأ خطأ تحاول أن يكفر عنه بصدقة أو بصيام أو بصلاة أو بشيء من الحسنات، فهذا قلبه حي. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ده بقية الحديث كما ورد في الصحيحين. قال الإمام الغزالي في هذا الحديث: نص في إثبات الأقسام الثلاثة. ايه الثلاث اقسام؟ الحلال بين، ادي قسم، والحرام بين، ادي قسم، والثالث ايه بقى؟ وبينهما امور مشتبهات او مشبهات او متشابهات. ايه هذه الامور المشتبهات او المشاب او المتشابهات او المشبهات؟ هي ما لا يعرفه الانسان من اول نظره، من اول كلمه، من اول تامل في حكمه انه حلال او حرام. لا يعلمهن كثير من الناس، او لا يعلمها كثير من الناس، لأنه ليس كل الناس أوتي فطنة، ليس كل الناس أوتي علما، ليس كل الناس أوتي حكمة يستطيع أن ينفذ بسببها ببصره إلى حقيقة الشيء الذي يريد عمله أو يريد تركه، هو حلال أو حرام. إنما اللي يعرف ده قليل، هم الراسخون في العلم، هم العلماء العدول، هم أهل الفقه والمعرفة، هم علماء القرآن والحديث، هؤلاء هم الذين يعرفون الحلال والحرام والقسم الثالث. قال: فهذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثة، والمشكل منها القسم المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس، وهو الشبهة، لأن الحلال بين بنص الحديث والحرام بين. قال: فلا بد، بعد ما قال والذي المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس هو الشبهة، فلا بد من بيانها وكشف الغطاء عنها، فإن ما لا يعرفه الكثير قد يعرفه القليل. الكثير هنا هو عوام الناس، والقليل هنا هم أهل العلم. ما لا يعرفه عوام الناس، ليه القرآن الكريم قال للناس: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ اسألوا الناس اللي عارفين، اللي عارفين الكتب بالبينات، سألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر والكتاب المبين. سألوا الذين أوتوا علم الكتب السابقة كيف حرمنا عليهم وأحللنا لهم، فإننا حرمنا عليكم وأحللنا لكم بذات الطريقة، لأن طريقة التشريع الرباني واحد. طيب، فقال: ما لا يعرفه كثير من الناس قد يعرفه القليل. فنقول: الحلال المطلق عشان يبين ايه الشبهة، ايه محل الشبهة. قال الحلال المطلق هو الذي انحل عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه. يعني الشيء في ذاته حلال، ما فيش حاجة توجب تحريمه، لا دخله حرام ولا تعمل بالحرام ولا اكتسب بالحرام. طيب الذي انحل عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه، يعني في نفسه أو في ذاته، وانحل عن أسبابه، يعني أسباب اكتسابه، أسباب الحصول عليه، ما تطرق إليه تحريم أو كراهية. الكلام ده معقد شوي. الحلال المطلق هو ما لا حرمة فيه، لا في ذاته ولا في طريقة اكتسابه. حب يضرب مثال لا يختلف حوله الناس، فقال إيه؟ قال ومثاله الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر، بس كده؟ لا، قبل أن يقع على ملك أحد ويكون عند أخذه وجمعه واقفا في ملك لا أحد أو في ملك نفسه. ده مثل الحلال المحض. المطر بينزل وأنا واقف في الجنينة بتاعت بيتنا، عامل جايب إناء جمعت فيه ماء المطر، هذا حلال محض، ما فيهوش حاجة. لكن أنا وقفت جنينة بيت جاري، ما يبقاش حلال محض، لأنه ده نازل على بيت جاري مش نازل علي. أخذته في إناء أنا مغتصبه، ما يبقاش الحلال فيه مطلق، يبقى الإناء فيه محر. أخذته وأنا واقف على بستان يسقيه ماء المطر، فمنعت ماء المطر من الدخول، عملت حجرة كده المية تنزل فيها وما توصلش للبستان، أبقى أخذت ماء لا يحل لي، ماء لا يحل لي. قال الماء الذي مثاله الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد ويكون واقفا عند أخذه وجمعه من الهواء في ملك نفسه أو في أرض مباح. ملك نفسه أو أرض مباح، يعني المثلث اللي قدامنا ده اللي ما تزرعش لسه، دي أرض مباح بتاعت الكل، صحيح على ملك الدولة، بس احنا مش بنغتصبها، احنا بنقف فيها نملى شوية مطر مية مطر لما تنزل، فهذا حلال. لكن لو جينا عملنا سور وحطينا فيها حفرة وليسنا الحفرة بالأسمنت وقلنا ماء المطر ينزل في هذه الحفرة، نبقى غتصبنا الأرض لأنها ليست ملكنا. فلا بد أن نكون واقفين أو حال أخذ الماء الحلال النازل من السماء، اللي هو ربنا جعله للخلق كلهم، أنزل لكم من السماء ماء لكل الخلق، في ملكنا أو ملك مباح أو أرض مباحة لا يمكن لأحد أن يمنعنا منها. ده الحلال، وهذا أوضح مثلا له، ده الحلال المحض أو الحلال المطلق، وهذا أوضح مثلا له. قال والحرام المحض هو ما فيه صفة محرمة، صفة تحرمه، مش صفة محرمة، صفة محرمة تجعله حراما لا يشك فيها، لأنه قد تكون الصفة المحرمة محل شك فنروح للشبهة اللي هو القسم الثالث. إنما الحرام المحض هو ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها. قال كالشدة المطربة في الخمر، اللي بيتعاطوا الخمور بعد شوية بيسكروا. السكر ده الفقهاء قالوا إنه بينتج عن الشدة التي في الخمر، ما عرفش معنى الشدة إيه، لأنه الحمد لله ربنا عافانا منها، لكن هم بيقولوا كده، بيقولوا هي الشدة التي في الخمر، وبيقولوا الشدة مطربة تخليه يعني حاسس إن الأرض تهدي ما عليك يأدي، وكذلك حال السكارة يعني. مثل ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها كالشدة المطربة في الخمر والنجاسة في البول أو حصل بسبب منهي عنه. يعني احنا هناك قلنا الماء ما فيهوش هو حاجة محرمة بنفسه، ده حلال مطلق، ولو لابسه حرام كأن أخذه من أرض غيره أو في أرض لا يجوز له الوقوف فيها، يبقى الحرام هنا في طريقة أخذه. الحرام المحض هو حرام لذاته، حرام لأنه في شيء حرمه الله تبارك وتعالى. طبعا ربنا حرم الخبائث وأباح الطيبات، فحرام لأنه في خبث حرمه الله بسبب هذا الخبث. فضرب مثلين للخبث، المسكرات، والعلماء يلحقون بها وهو إلحاق صحيح المخدرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها الخمر ما خامر العقل. فإذا كان السائل يذيب يخامر العقل يعني يغيبه يغطي عليه، وإذا كان المائع يخامر العقل يعني يغطي عليه، وإذا كان الجامد من الحبوب ولا غيرها يغطي العقل يخامر العقل، أو الجامد زي الحشيش والأفيون يخامر العقل، يبقى كله يدخل في تحريم الخمر، مش محتاجين قياس لتحريم المخدرات. العلماء اللي بيقولوا أنه حرمها بالقياس غلطانين، لأنه في نص صحيح على الخمر ما خامر العقل، وفي نص تاني صحيح ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي نص ثالث صحيح ما أسكر كثيره فملء الفرق منه حرام. فإذا احنا مش محتاجين لنص آخر عشان نقيس عليه، النص بنفسه بلفظه يشمل المخدرات كلها. قال ده ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها أو حصل بسبب منهي عنه قطعا. قال كالمحصل، ضرب مثل بيه ده، المحصل بالربا، الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين على أصل دينه، هذه تسمى ربا في الإسلام، والربا محرم. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمصيبة يعني. ولذلك قال لهم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. قال إيه؟ لا تظلمون ولا تظلمون. فالمحصل بالظلم والربا محصل بطريق حرام، فلا يجوز لأحد أن يستحله. ولذلك هذا فيه حرام في طريقة الحصول عليه. كان النهاردة في مناقشة في الصباح عن ما يسمى في عصرنا هذا بخلو الرجل. واحد ساكن في شقة مستأجرة، ثم انتهت حاجته إلى هذه الشقة، يغلقها ويقول لمالك العقار: والله أنا مش خارج غير لما تدفع لي خلو الرجل. يعني إيه خلو الرجل؟ يعني عشان أخلي لك العقار من قدمي التي تستولي علي، عشان أخرج من العقار وأسلمك مفاتيحه، تديني مبلغ من المال يقل أو يكثر حسب العقار وحسب قدمه وحسب أشياء كثيرة تعرفونها. طيب هل هذا خلو الرجل، هل هذا مباح ولا محرم؟ خلو الرجل لمن لا يحتاج إلى الشقة المستأجرة حرام قطعا، لأنه يأخذ مالا لا يستحقه ويغتصب بذلك مال المالك الذي أجر له الشقة أو لسلفه أبوه أو جده، لأن قوانين الإيجارات عندنا ألحقت مظالم كثير بالملاك كما ألحقت مظالم كثير بعد كده بالمستأجرين. يقول المستأجر الذي لم تعد به إلى شقته حاجة: أنا عايز مبلغ من المال عشان أخرج. وبعض هؤلاء الناس يقول: هذا حقي أنا، القانون بيقول لي أقدر ما أطلعش. أيوة تقدر ما أطلعش لو كنت محتاج للشقة، القانون ما قالش تقدر ما أطلعش تغتصبها من صاحبها، القانون فيه عوار، هل تستغل عوار القانون فتكسب مالا حراما؟ هذا لا يجوز. فما يسمى في عصرنا خلو الرجل الذي يأخذه غير المحتاج إلى الشقة المستأجرة، وأنا بأؤكد على غير المحتاج لأن المحتاج له حكم آخر، الذي يأخذه غير المحتاج إلى الشقة المستأجرة هذا مال حرام مأخوذ عن غير رضا ولا عن ولا طيب خاطر من المالك، وبالتالي يحرم أخذه. أما الذي هو محتاج إلى هذا المكان والمالك يريد إخلاءه، فالمالك يريد أن يستعمل ماله في شيء يستثمره أو يستعمله لنفسه أو لغيره، هنا يجوز للمحتاج الذي ليس عنده مكان آخر يسكن فيه أن يأخذ من المالك مقابل يسكن به في مكان آخر، أو يأخذ منه مكان تاني، كثير منهم بيوفروا مكانه، هذا لا شيء فيه. طيب يبقى عندنا هنا طرفان ظاهران اللي هم الحلال المطلق والحرام المطلق، أو الحلال المحض والحرام المحض، واضحين دول ما فهمش حاجة. طيب في شيء ملتحق بهما مشتبه بهما يحتمل أن يكون على نحو منهما حلالا أو حراما، ثم يأتيه وصف فيغير حكمه، يأتيه وصف جديد طارئ عليه فيحوله من حرام إلى حلال أو من حلال إلى حرام. قال يلتحق بالطرفين اللي هما الحلال والحرام ما تحقق أمره، ما تحقق أمر الحل والحرمة فيه، يعني ما تحقق أمره ولكن احتمل تغيره. تحقق أمره في الأصل حلال أو في الأصل حرام ولكن احتمل تغيره، ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه. يعني إيه بقى؟ يعني أنا مش متأكد أنه هذا الأمر تغير من الحل إلى الحرمة أو من الحرمة إلى الحل، أنا مش متأكد فما عرفش السبب. ضرب أمثلة، قال فإن صيد البر والبحر حلال، صيد البر حلال وصيد البحر حرام، أحل لكم صيد البر وطعام صيد البحر وحرام، هو حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، لكن في غير حالة الإحرام بالحج أو العمرة يصطاد زي ما هو عايز. فإن صيد البر والبحر حلال، ومن أخذ ظبية يصطاد ظبية، فيحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت منه، فهنا دخلتها احتمال انه يكون بياخد مال غيره، لانه لو صياد امسكها وبعد ما امسكها جريت لسه هي بتاعت الصياد على ملك الصياد، هو صحيح اخطا في عدم حراسه الشيء بتاعه لكن هذا الخطا لا يبيح ملكه لغيره. وكذلك السمك يحتمل ان يكون قد تزلق من الصياد بعد وقوعه من يده وخريطته، الخريطه الكيس، كلمه فارسيه هي الكيس اللي الصياد بيحط فيه السمك، حضراتكم بتشوفوا طبعا الشبك وده في المراكب لكن الصياد اللي بيصطاد بالسنارة ده على النيل أو على الترعة أو على البحر عنده دايما سبت أو كيس من القماش بيحط فيه السمك اللي بيطلعه عشان يفضل محتفظ به. قال فمثل هذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء. قال ما يحتملش أن ماء المطر يكون بتاع حد ووقع من إيده وانت خدته، ده انت بتاخده من السماء على طول. ولكنه في معنى ماء المطر، هذه الأشياء اللي هي السمك المباح في البحر والصيد المباح في البر في معنى ماء المطر، والاحتراز منه إذا هيقول واجب ولا مستحب ولا مندوب ولا إيه، نحترز من الحاجات اللي دخلتها احتمالية تطلعها من الحلال للحرام. قال والاحتراز منه وسواس، فلنسمي هذا الفن ورع الموسوسين حتى تلتحق به أمثاله، لأن هذا يعني ظن أن الظبية كان صياد واحد تاني خدها وطلعت تجري، أو أن السمكة في البحر كان واحد تاني خدها وطلعت من الشبكة أو طلعت من الكيسة بتاعته، هذا توهم. قال هذا وهم، وهو مجرد وهم لا دلالة عليه أو لا دلالة عليه. فمجرد الوهم لما أنا أعمله في تصرفاتي وأحل وأحرم بالوهم، هذه وسوسة. انتوا طبعا في صوره من الوسواس كلنا شفناها كتير وعارفينها، الناس اللي تغسل ايديها واول ما تنشف بالفوطه وتيجي طالعه من مكان لغسل فيه لا ترجع تغسل تاني بصابونه اخرى، وبعدين هو طالع يغسل تالت كده يقول لا ده في حاجه تانية، لا لسه يغسل تاني. وكان لنا زميل الله يرحمه في زمان اول ما تخرجنا واشتغلنا في النيابه، كان جنبه دايما ازازه كولونيا 3/5 في المكتب، وما كانش طلعت لسه الورقات المبلوله دي اللي اسمها الوايبس ولا مش عارف ايه اللي بتغسلوا بيها تنظفوا بيها ايديكم، ولا الجيل اللي الدكاتره بيستعملوه دلوقتي، فما كانش فيه مطهر غير سبيرتو او كولونيا. فهو كان حاطط كولونيا كل ما حد يسلم عليه حتى من زملائه او رؤسائه، اول ما يقعد يروح يطلع الكولونيا وعامل في ايده، ولذلك ريحه مكتبه دايما 3/5. فانا كنت احب اروح له لاني اول ما ادخل اشم ريحه 3/5 كولونيا بتاعت الشبراويش بتاعت زمان الجميله دي. فهذه الوسوسه لا يجوز ان يبنى عليها حكم، الوهم لا يبنى عليه حكم. أن تتوهم أن السمكة هربانة من صياد قبلك، أو تتوهم أن الظبية أو البطة اللي بتصطادها أو في البر أو الأرنب اللي بتصطاده هربان من صياد مسكه وطلع يجري، هذا وهم لا يبنى عليه حكم. ولذلك سماه ورع الموسوسين. ورع الموسوسين مش جائز، ورع الموسوسين مذموم مش محمود. الورع كله محمود، الورع الصحيح محمود، لكن هذا ورع مذموم صاحبه مذموم فاعله. قال نعم نعم، دي كلمة لاستئناف الكلام يعني انتظر أو خد بالك يا من تستمع. نعم لو دل عليه دليل، لو دل على أنه الصيد اللي انت اصطدته ده كان بتاع غيرك، لو دل عليه دليل فإن كان قاطعا، كما لو وجد حلقة في أذن السمك. هو السمك له ودن، الحلقة بتخطف هيشومه، إنما جرى بها قلم الإمام الغزالي فقال أذن السمك، سمك ملوش ودن. أو ربما ما كانش يعرف هو السمك، ما كانش بيأكله، كان في بغداد وطرطوس وبتاعه الحتة دي فيها السمك. أو كان محتملا كما لو وجد على الظبية جراحة، يحتمل أن تكون كيا لا يقدر عليه إلا بعد الضبط. أنتوا عارفين الحيوانات ملكها بيعلموها بالكي، في واحد يكوي ودنها، واحد يكوي عند الفخذ، واحد يكوي عند الساق، واحد يكوي عند الظهر، وبعضهم بيعلمها باللون. تلاقي الخرفان في ايام العيد في الشوادر دي خرفان متعلمه باخضر، وخرفان متعلمه بازرق، وخرفان متعلمه بلون احمر. ده ايه؟ ده التاجر اللي اشتروا منه معلم خرفانه عشان لما يجي يحاسب، هو اداهم 50 خروف يلاقي عندهم 20 خروف اخضر، يبقى باعوا 30 من بتوعه، ما يقدروش يجادلوه يقولوا له لا ما بعناش ولا كده. فكان الناس في الماضي يعلمون بالكي. فقال كما لو وجد على الظبية جراحة يحتمل أن تكون كيا لا يقدر عليه إلا بعد الضبط، ويحتمل أن تكون جرحا. فهذا موضع الورع، موضع الورع الاحتمال، موضع الورع يا ترى دي جرح ولا دي كي. الجرح لما يقدم بيبقى زي الكي، الجسم يعمل قشرة كده ويبقى لونه بني وبتاع، فيشتبه على الإنسان هل هذا جرح قديم، إلا الخبير طبعا، هل هذا جرح قديم أم هذا كي. قال فهذا موضع الورع، وإذا انتفت الدلالة من كل وجه فالاحتمال المعدوم دلالته كالمعدوم في نفسه. يعني إيه بقى؟ يعني إذا انتفت الدلالة من أي وجه كان، لا فيها جرح قديم، ولا فيها علامة أو جرح يحتمل أن يكون علامة، ولا في حلقة في خيشوم السمكة، انتفت الدلالات، مفيش دلالة تثير الشبهة في أن هذا مال المال كان لغيرك، يبقى مفيش دلالة أصلا، يبقى كأنها معدومة، كأنه الدليل على ملك الغير معدوم. قالوا من هذا الجنس، من جنس انتفاء الدليل، من يستعير دارا. واحد جه قال والله سلفنا بيتك عايزين نقعد فيه 10 أيام احنا والعيلة وانت مسافر، هنقعد 10 أيام في البيت. فقعد خلاص وأنا سافرت. بعد يومين ثلاثة قال الله ده بقالنا يومين ثلاثة ما سمعناش منه، يمكن يكون مات. يروح سايب البيت وماشي، يقول البيت بتاع الورثة، يجوا يدوروا عليه، يجوا الحرامية يشيلوا البيت واللي فيه. هذا رجل مخرب، ضيع أموال المعير، الرجل أكرمه بأنه أعاره بيته، هو خربه له، سابه ومشي على احتمال أنه يكون مات. فيقول لعله مات وصار الحق للوارث. قال هذا وسواس، إذ لم يدل على سببي على موته سبب قاطع أو حتى مشكك. ما فيش حاجة تثير الشك في أنه مات ولا تؤكد أنه مات، إذ الشبهة المحذورة، الشبهة التي يحذر منها، الشبهة التي يخاف منها، شبهة للإنسان يتقيها، هي التي تنشأ من شك، يعني من شك محتمل. إنما راجل مشي بقى له يومين تقول له مات، مات عرفت منين؟ فهذا وسواس. وقام بقى التعريف عقلي جميل قوي، قال لي أن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشأ من سببين. الشك مش اعتقاد واحد، الشك تضارب الاعتقادات، ده حلال ولا حرام، الاعتقاد بأنه حلال اعتقاد، والاعتقاد بأنه حرام اعتقاد. الاعتقاد بأنه حلال نشأ من أنه طائر اصطاده، أو أنه حيوان بري اصطاده، أو أنه سمك اصطاده، والاعتقاد بأنه حرام نشأ من احتمال أن يكون مملوكا لآخر. فهو الشك عبارة عن اعتقادين نشأ عن سببين، فما لا سبب له لا يثبت في النفس حتى يساوي المقابل له. السمكة اللي في المية، الطائر اللي في الهواء، الحيوان البري الذي يصطاد في الغابات وما والصحارى وما إليها، هذا كله لا يوجد سبب للاعتقاد بأنه ملك الغير. الراجل اللي مات لا يوجد سبب أنك تعتقد أنه مات، الراجل اللي سلفك البيت، فتروح أنت من مخك كده من وسوستك تسيب البيت وتمشي تقول الورثة يجوا ياخدوه، هذا لا يجوز. قال ولذلك قال إذا تساوت الاعتقادات، اعتقاد بالحل واعتقاد بالحرمة، يصير شكا. إذا لم تتساوى العمل بغلبة الظن أو بحسب الأصل. زي إيه؟ قال كما لو شك أحد أنه صلى ثلاثا أو أربعا يأخذ بالثلاث، لأن الأصل عدم الفعل، الأصل أنه هو ما صلىش خالص، ولذلك أقام الصلاة ودخل في الصلاة عشان يصلي الفريضة الأربع ركعات. فإذا شك في نهايتها هو صلى ثلاثة ولا صلى أربعة، لازم يبني على الثلاثة ويجيب الرابعة. طبعا يسجد للشك دي قصة تانية، لكن السجود للشك متعلق بقهر الشيطان وكده، ملوش دعوة بإكمال الفريضة. الفريضة بأنه يأتي بالركعة التي ظن أنها ناقصة. إذ الأصل عدم الزيادة، الأصل أنه ما زادش، الأصل أنه صلى ثلاثة بس. طيب قال ولو سئل إنسان، شوفوا الصورة دي واضحة كده، أنا هم صليت العشاء دلوقتي وبعدين ترددت، أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، أو المغرب ترددت صليت اثنين ولا ثلاثة، لازم أجيب الزيادة وأسجد لسه. لكن الصورة الثانية غريبة قوي. قال ولو سئل إنسان أن صلاة الظهر التي أداها قبل هذا بعشر سنين، احنا دلوقتي سنة 2016، أنت سنة 2006 صليت الظهر في يوم الأربع الموافق خمسة كذا، أيوة صليت الظهر طبعا. طيب صليت ثلاثة ولا أربعة؟ والله مش فاكر ثلاثة ولا أربعة، لكن لازم يكون أربعة. أنت دلوقتي شككتني، شك إيه ده؟ أكلمك على صلاة صليتها من عشر سنين وفات أوانها بعشر سنين وأنت مش فاكرها، وهو اللي فكرك باليوم والساعة والتاريخ وصليت الظهر ولا ما صليتش الظهر. ده راجل جاي يعمل لك وسوسة، ده جاي يوسوس لك. قال إذا سئل إنسان أن صلاة الظهر التي أداها قبل هذا بعشر سنين كانت أربعا أو ثلاثا، لم يتحقق قطعا أنها أربعا. مش ممكن يكون فاكر كل صلاة صلاها مظبوطة ولا نقصت. طيب وإذا لم يقطع جوز أن تكون ثلاثا، وأنا مصلي من عشر سنين فيجوز أنها تكون ثلاثة. نعمل إيه بقى؟ نقول له صلي دلوقتي صلاة ركعة رابعة في جميع صلوات الرباعية اللي صليتها طول عمرك، أو ركعة ثالثة في جميع الصلوات الثلاثة. لا، هذا التجويز ليس شكا، هذا التجويز توهم، هذا التجويز وسوسة، لأن الأصل في المسلمين أنهم أدوا فرائضهم على الوجه المطلوب. حتى لو كان صلى ثلاثة، الأصل أنه جاب الركعة الرابعة وأنه سجد للسهو. قال وهذا التجويز لا يكون شكا إذ لم يقم سبب يوجب اعتقاد أنها كانت ثلاثا، فيش سبب إلا أن الرجل شككك. قال فلتفهم حقيقة الشك أنه هو تعارض معتقدين بسببين، كل منهما يعارض الآخر، إذا لم يتعارض معتقدان بسببين فليس هناك شك. أمال هناك إيه؟ هناك احتمال. بالاحتمال إما أن يكون له جبر زي الصلاة القائمة اللي صلناها وافتكرنا أنها ثلاثة، هذا يجبر بالركعة، وإما أن لا يكون له جبر لأنه احتمال بعيد لا يقوم عليه دليل، زي اللي بسألك عن صلاة أدتها من 10 سنين كانت 4 ولا كانت 3 ولا كانت 5. طيب، قال فلتفهم حقيقة الشك حتى لا يشتبه بالوهم والتجويز بغير سبب. قال لأن هذا اللي هو لم يلتحق بالحرام ولا بالحلال، لأن هذا يلتحق بالحلال المطلق، ما ليس فيه شك، ما لم يتساوى فيه اعتقادان لسبب مسوغ لكل اعتقاد ليس شكا، وما ليس بشك يلتحق بالحلال المطلق. فالأربعة اللي سألني عنهم بعد 10 سنين دول هم 4، هم حلال مطلق ما أقدرش أعدها ولا أكفر عنها ولا أعمل حاجة. قالوا يلتحق بالحرام المحض، هو الأول جاب ما يلتحق بالحلال المحض ما لم يقم فيه شك وإنجاز أن يشكك فيه أحد. قالوا الذي يلتحق بالحرام المحض ما تحقق تحريمه وإن أمكن طريان، طريان يعني طرق، يعني أن يأتي شيء طارئ، وإن أمكن طريان محلل ولكن لم يدل عليه سبب. حاجة الأصل فيها التحريم لكن يمكن أن تصبح حلالا بسبب يطرأ يجعلها حلالا، لكن هذا السبب ليس عليه دليل، لم يوجد دليل على هذا السبب. قال كمن في يده طعام لمورثه الذي لا وارث له سواه. أنا في إيدي حاجة تؤكل مملوكة لمورث لا يرثه إلا أنا، في إيده طعام يملكه إنسان لو مات هذا الإنسان لا يرثه إلا حامل هذا الطعام أو مالك هذا الطعام أو من في يده هذا الطعام، فغاب عنه فقال يحتمل أنه مات وقد انتقل الملك إلي فآكله. يحتمل انه مات، زي التاني ما قال يحتمل انه مات اسيب البيت وامشي وضيع المال على الراجل، ده قال يحتمل انه مات واكل اكل الراجل اللي في الثلاجه كله، ما هو مش هنا ما جاش، يحتمل انه مات. قال فاكله له حرام محض لانه لم يقم عندك سبب تقول به ان الراجل مات. طيب، فاقدامه عليه اقدام على حرام محض لانه احتمال لا مستند له. ما هو ممكن احتمال، احنا قاعدين هنا دلوقتي يمكن قريبنا اللي في طنطا ولا في كفر الدوار ولا في اسكندريه مات، احنا ما نعرفش مات ولا لا، ده احتمال محض، ويمكن نقول مات وقعد دقيقه واحده لقيته جاي قدامنا كان واصل في الطريق من السفر. فاذا قام الاحتمال المحض لا يحل به حرام ولا يحرم به حلال. فالاحتمال المحض اللي قام في ذهن الراجل اللي عنده الثلاجه اللي مليانه اكل دي، فقام قضى على الثلاجه وما فيها وقال لعل صاحب الطعام مات ولو كان هو الوارث الوحيد. ليه؟ لأنه حقه لا ينشأ إلا بعد موت صاحب المال، إنما طول ما صاحب المال حي ليس لك حق فيه. فإقدامه عليه إقداما على حرام محض لأنه احتمال لا مستند له، فلا ينبغي أن يعد هذا النمط من أقسام الشبهات، اللي هو محل الأوهام لا يجوز أن يعتبر من أقسام الشبهات، سواء كان الوهم فيما يسبب الحل أو فيما يسبب الحرمة، فيما يوجب الإباحة أو يوجب المنع، فيما يوجب الجواز أو يوجب الحظر. حيثما كانت الشبهة بغير سبب، حيثما كانت الشبهة لا تصل إلى مستوى الشك، يبقى الأمر على أصله، الحلال يفضل ملتحق بالحلال والحرام يفضل ملتحق بالحرام. قال وإنما الشبهة نعني بها ما اشتبه علينا أمره، رجع يكرر تاني القاعدة اللي قلناها من شوية، بأن إزاي يشتبه علينا أمره، بأن تعارض لنا فيه اعتقادين في ذهن الإنسان، حلال وحرام، صادرين عن سببين مقتضيين للاعتقادين. لازم يكون اعتقاد مش وهم ولا خيال، ولازم يكون الاعتقاد له سبب.